جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تذكر، فهمتني سؤالي، بأن عليها كفارة يمين ومر عليها سنوات ولم تستطع إطعام مساكين. قال لها الشخص الأول أعطيني 50 ريال ليطعم عنك، وقال لها شخص ثاني أيضا أعطيني 100 ريال للإطعام، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان كل منهما ثقة وقالت إن عليها كفارة يمين، فهذه 100 ريال أطعموا بها 10 مساكين، اشتروا طعامه وأطعموه فلا بأس. وأما إن كانت لا تعرفهم ولا تزي عن ثقتهم فلا تعطيهم، وإن كانت أعطتهم فإنها تعيد الكفارة مرة أخرى، لأنه يجب على الإنسان في أمور العبادة أن يتحرى. ليس كل من قال أعطني زكاتك ووزعها يكون ثقة، ليس كل من قال أعطني صدقتك ووزعها يكون ثقة، ليس من قال أعطني دراهم أشتري لك بذلك كفارة يكون ثقة. الواجب التحرز، وأن لا يتسرع الإنسان في أمور دينه حتى يعرف أن الذي وكل إليه أمر ثقة.